قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة قال الإمام الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على مسألة الإدراك، ونظرا لتعلق هذا الباب بالمواقيت ناسب أن يذكره رحمه الله في هذا الموضع. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله أصلا في إدراك الصلوات، ولذلك يعتبر من أهم الأحاديث المتعلقة بالمواقيت وأحكام أصحاب الأعذار. وقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، قوله أدرك يقال أدرك الشيء يدركه إدراكا إذا وصل إليه وبلغه. وقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، أي أنه فعل الركعة قبل طلوع الشمس. والإدراك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون متعلقا بحكم الصلاة من حيث الأداء والقضاء، والقسم الثاني يكون من حيث الوجوب. فأما بالنسبة لإدراك الصلاة من حيث القضاء والأداء، فمن صلى صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يوقع الصلاة كاملة ويسلم منها قبل أن تطلع الشمس، فبإجماع العلماء يعتبر مدركا لصلاة الصبح. وأما الحالة الثانية وهي أن يفعل بعض الصلاة قبل طلوع الشمس ويفعل بعضها بعد الطلوع، وفي هذه الحالة لا يخلو من صور: الصورة الأولى أن يفعل الركعتين تامتين قبل أن تطلع الشمس ويقع السلام من الركعتين بعد طلوع الشمس، والصورة الثانية أن يفعل بعض الركعات قبل طلوع الشمس وبعضها بعد الركوع وبعضها بعد الركوع بعد الطلوع. فأما إذا فعل الركعتين وسلم بعد الطلوع فإنه يعتبر مدركا لصلاة الصبح، وتكون صلاته أداء لا قضاء، وذلك في قول جماهير العلماء رحمهم الله من السلف والخلف. وبناء على ذلك، فمن استفتح صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ثم ركع الركعة الثانية ورفع من الركوع وطلعت عليه الشمس بعد رفعه من الركعة الثانية بعد رفعه من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعتبر مدركا لصلاة الصبح. وأما إذا وقع بعض الصلاة قبل الطلوع وبعضها بعد الطلوع، وذلك بإيقاع ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعد الطلوع، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الصورة على قولين: القول الأول أنه يعتبر مدركا لصلاة الصبح ويعتبر مؤديا لا قاضيا، وبهذا القول قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. وبناء على هذا القول فإنهم يقولون إنه إذا رفع من الركوع في الركعة الأولى وكان رفعه من الركوع قبل طلوع الشمس فإنه يعتبر مدركا لصلاة الصبح وصلاته أداء لا قضاء. والقول الثاني إن صلاته والقول الثاني إنه لا يعتبر مؤديا. واختلفوا على قولين، فقال بعضهم يجب عليه أن يقطع الصلاة ولا يجوز له أن يتمها، وقال بعضهم يتمها نافلة ولا يقطعها، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. والخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، أعني الإمام محمد بن الحسن والقاضي أبا يوسف رحمة الله على الجميع، فقال بعضهم إنه يعتبر يجب عليه أن يقطع الصلاة ولا يتمها، وهذا هو قول الإمام رحمه الله. وقول الصاحبين بانقلابها نافلة استدل جمهور العلماء رحمهم الله بهذا الحديث الصحيح، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكونه مدركا لصلاة الصبح، ولا يكون ذلك إلا إذا أتم الركعة الثانية، وحكمنا بكونه مدركا لوقت الصلاة وليس بقاض لها. وظاهر الحديث واضح في الدلالة على كونه مدركا لصلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، وهذا قد أدرك الركعة قبل أن تطلع عليه الشمس. واستدل الحنفية رحمهم الله بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإمساك عند طلوع الشمس، وذلك صريح في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، إذا طلعت الشمس وإذا غربت وإذا انتصف النهار. فقوله إذا طلعت الشمس يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز أن يفعل الصلاة أثناء الطلوع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. قالوا فمن مجموع هذه الأحاديث الصحيحة يجب على المسلم أن يتوقف عن الصلاة أثناء طلوع الشمس، خاصة وأن الله حرم الصلاة في هذا الوقت لخوف مشابهة أهل الشرك عبدة الشمس. ومن هنا قالوا لا يجوز أن يتم الصلاة إذا فعل بعضها قبل الطلوع وبعضها بعد الطلوع، بل يجب عليه أن يقطع الصلاة ولا يتمها. والراجح من القولين والعلم عند الله هو القول بأنه يتم الركعة الثانية، وذلك لظاهر هذا الحديث الذي معنا، فإن السنة واضحة في الدلالة على ذلك. وقد جاء في رواية الإمام أحمد في مسنده والدارقطني والبيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، وجاء في الرواية الثانية فليضف قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فليفعل أخرى وليتم صلاته، فدل هذا على أنه لا يقطع الصلاة، وهذا هو أولى القولين بالصواب. وبناء على ذلك يجوز للمسلم إذا طلعت عليه الشمس وهو يصلي صلاة الصبح فإنه يضيف الركعة الثانية إلى الأولى ولا يجب عليه قطعها، ولا تنقلب صلاته نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى يدل على أنه إذا نوى الفريضة كانت له فريضة، فلا وجه لحكمنا بكونها تنقلب نافلة، لأنه نوى الفرض، والله عز وجل بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن اعتبار الأعمال على حسب النيات. والقاعدة في الشريعة أن الأمور بمقاصدها، فلما قصدها صلاة مفروضة فإنها لا تنقلب نافلة. وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور رحمهم الله في هذه المسألة. أما الحالة الثانية من الإدراك وهو المعنى الذي ذكره العلماء محل اتفاق بينهم، فهو الإدراك بمعنى أن يؤمر الإنسان بفعل الصلاة، وذلك إنما يكون في أهل الأعذار، كالنائم يستيقظ قبل، كالمجنون يفيق قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة واحدة، وهكذا المرأة الحائض تطهر قبل طلوع الشمس، وهكذا المرأة النفساء. فهؤلاء غير مخاطبين بالصلاة أثناء الجنون وأثناء الحيض والنفاس، وفي حكمهم الصبي الصغير. فلو أن صبيا بلغ قبل طلوع الشمس بقدر فعل ركعة واحدة فإنه يجب على هؤلاء أن يصلوا الصلاة بعد طلوع الشمس. فإذا طهرت المرأة الحائض قبل طلوع الشمس بقدر ركعة واحدة فإنه يجب عليها أن تغتسل لحيضها ثم تصلي صلاة الصبح ذلك اليوم، وهكذا الحال بالنسبة للمرأة النفساء والمجنون والصبي. أما لو أنه أفاق من الجنون وطهرت المرأة الحائض والنفساء بعد طلوع الشمس أو أثناء طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس بمقدار هو أقل من فعل الركعة الواحدة، فإنه لا يجب عليهم حينئذ أن يصلوا الصلاة. وفي حكم هذه المسألة إذا أصابها الحيض بعد دخول وقت الفجر فإنه يجب عليها إذا طهرت من حيضها ونفاسها أن تصلي الصلاة التي منعها الحيض من فعلها بعد وجوبها عليها. وللعلماء تفصيل محله كتب الفروع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، دلت هذه الجملة على ما سبق بيانه في صلاة الصبح. وقد أجمع العلماء رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة على أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس أنه يجب عليه إتمامها. ومحل الخلاف في صلاة الصبح دون صلاة العصر. ومن هنا ألزم الجمهور رحمهم الله فقهاء الحنفية بالنظر والقياس، فإن غروب الشمس كطلوع الشمس، والتفريق لا شك أنه ضعيف، فيلزمهم على القول في صلاة العصر أن يقولوا بذلك في صلاة الصبح كما تقدم معنا. وفي هذا الحديث دليل على أن إدراك أوقات الصلوات محله الركعة التامة إذا تمكن المسلم من فعلها. ومن هنا فرع العلماء رحمهم الله مسألة صلاة الوتر، فمن ركع ركوع الوتر قبل طلوع الفجر ثم رفع من الركوع فأذن عليه الفجر فإنه يتمه وترا، ويشرع له أن يدعو بعد رفعه من الركوع على الحكم بأنها صلاة وترية. وأما إذا أذن أذان الفجر قبل أن يركع فإنه يقلبها ثنائية نافلة، لأنه تعذر عليه إيقاعها صلاة للوتر لقوله عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، فالوتر محله قبل طلوع الفجر الصادق. ففرع العلماء رحمهم الله على حديثنا أن من أدرك ركعة قبل طلوع الفجر أنه يحكم باعتدادها وترا، وهكذا لو كان في صلاة الليل ثم أذن عليه أذان الصبح فجأة وقد صلى ركعة واحدة ورفع من الركوع فإنه يقلبها وترا لكي يصيب السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام أنه يعتبر مدركا لصلاة الجمعة، يتم ركعة ويضيفها إليها ويسلم، وأنه لا يجب عليه أن يتمها ظهرا. وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة أنه يضيف ركعة ثانية ويكون مدركا لها. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في كتاب صلاة الجمعة. وقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة، الركعة المراد بها هنا الركوع، فمن أدرك الركوع قبل أن تطلع عليه الشمس وقبل غروب الشمس فإنه يحكم له بهذا الحكم. وقوله من أدرك ركعة، الركعة تشتمل على قراءة الفاتحة والركوع، فإذا كبر للركوع وركع فالعبرة بالتكبير، وأما الرفع من الركوع فلا عبرة به. فلو أن الشمس قاربت من الطلوع فكبر للركوع وبعد أن كبر طلعت الشمس فإنه يعتبر مدركا لصلاة الصبح، لأن العبرة بالدخول في الركوع وليس العبرة برفعه من الركوع، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة كما قال صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالحكم بإدراك الركعة محله إدراك الركوع. وقد وجدنا الشريعة تفرق بين من أدرك الركوع ومن فاته الركوع، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر راكعا فأتى أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر دون الصف ثم دب راكعا إلى الصف فأتم صلاته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أيكم فعل كذا وكذا، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد للتأخر عن الصلاة حتى لا تفعل هذا الفعل. فالشاهد أنه لم يأمر بإعادة الركعة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركوع، ومن أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة. وبناء على ذلك يقول العلماء رحمهم الله العبرة بإدراك الركوع. وقال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه رحمه الله العبرة بإدراك تكبيرة الإحرام. وإدراك تكبيرة الإحرام عنده أن يكبر تكبيرة الإحرام فينتهي من الراء من قوله الله أكبر، فإذا انتهى منها قبل طلوع الشمس أو انتهى منها قبل غروب الشمس فقد أدرك وقت الصلاة وأخذ حكمها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لهذا الحديث الصحيح الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحكم لإدراك الركعة ولم يعطه بالدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام. وقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة فيه دليل على قاعدة مشهورة، وهي أن إدراك الجزء قد ينزل صاحبه منزلة المدرك للكل. ومن هنا فرع العلماء مسائل، فقالوا من أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج ثم طاف طواف العمرة قبل بعد دخول أشهر الحج فإنه يكون متمتعا. وصورة المسألة أن يحرم في آخر يوم من رمضان ويدخل إلى مكة بعد دخول شهر شوال، أو يدخلها قبل دخول الشهر ثم يطوف طواف العمرة بعد دخول أشهر الحج. فإن قلنا إن العبرة بالإحرام وإن الجزء لا يأخذ حكم الكل، فإنه إذا حج من عامه يكون مفردا للحج. وأما إذا قلنا إن الجزء قد يأخذ حكم الكل والعبرة بالطواف وهو الركن الذي يلي الإحرام على القول بأن الإحرام ركن، فإنه حينئذ يحكم بكونه متمتعا. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، أن من أحرم بالعمرة في رمضان ودخل في طوافه للعمرة بعد غروب الشمس من آخر يوم رمضان فإنه يعتبر متمتعا إن حج. وبناء على ذلك يأخذ الجزء حكم الكل، وكما دل هذا الحديث على أن الجزء يأخذ حكم الكل دلت أحاديث أخر على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. قالوا فدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في صلاة الليل معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلاها. فدل هذا على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل لأن مرور المرأة ممنوع بين يدي المصلين. قالوا فهذا يدل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، والفقه أن يفرق بتفريق الشرع، فتارة يأخذ الجزء حكم الكل إن لم يكن قابلا للتبعيض، وتارة لا يأخذ الجزء حكم الكل، وذلك إذا قصد الشرع الكل، فحينئذ يتعلق الحكم بالكل لا بالبعض، وذلك كدخول المرأة الحائض ومرور المرأة بين يدي المصلي. وتوضيح ذلك أن الدخول في المسجد لا يصدق بإدخال الجزء، بل لا يوصف الإنسان بكونه داخلا إلا إذا دخل جرمه كاملا. فالحقيقة في وصف الدخول تفتقر إلى الجزء إلى دخول الكل إلى الجزء. وهكذا الحكم بالنسبة لمرور المرأة، فإن العبرة بالمرور بالجسم كاملا حتى يتحقق الوصف بالمرور، فتعذر إعطاء الجزء حكم الكل. وأما في مسألتنا التي معنا فإن الجزء هنا ركن من أركان الصلاة، ويشتمل على أبعاض مهمة في الصلاة، فأعطى الشرع ذلك الحكم. وقال بعض العلماء رحمهم الله: الأصل أن الجزء لا يأخذ حكم الكل إلا إذا دل الدليل على أن الجزء ينزل منزلة الكل، كما في مسألتنا التي معنا. والأول أقوى، لأنه إعمال لكلتا القاعدتين. وأما المسلك الثاني فإنه تخصيص. قال رحمه الله: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. الجمع في لغة العرب يطلق بمعنى الضم، يقال جمع الشيء إلى الشيء إذا ضمه إليه، فأصبح كالشيء الواحد. وقوله رحمه الله: الجمع بين الصلاتين، الأصل في شريعة الله أن الصلوات الخمس لكل صلاة منها وقت يخصها، وقد دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على تخصيص كل صلاة بوقتها، كما قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والموقوت هو المحدد، وبناء على ذلك فالأصل أن الصلاة لها وقت خاص، ولكن الله عز وجل وسع على عباده بالجمع بين الصلاتين، فتارة تضاف الصلاة إلى الصلاة فتجمع وتفعل في وقتها، وحينئذ تقع صورة الجمع، وذلك في أربع من الصلوات الخمس: الصلاة الأولى صلاة الظهر مع صلاة العصر، والصلاة الثانية صلاتي العشي حيث تضاف صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ويكون حكم الصلوات في كلتا الصورتين بمثابة الصلاة الواحدة، فتصلى الصلاتان في وقت واحدة منهما. إن فعلت في وقت الأولى قيل جمع تقديم، وإن فعلت في وقت الثانية قيل جمع التأخير، فيقع ذلك في صلاة الظهر والعصر، فإن صلى العصر مع الظهر كان جمع تقديم، وإن صلى الظهر مع العصر في وقت العصر كان جمع تأخير، وإن صلى العشاء في وقت المغرب فإنه يكون جمع تقديم، وإن صلى المغرب في وقت العشاء كان جمع تأخير. وأما صلاة الفجر فبإجماع العلماء رحمهم الله أنها لا تجمع، ولا تكون إلا في وقتها. ومن هنا رجح بعض العلماء أنها الصلاة الوسطى من هذا الوجه، لتخصيص الشرع لها بهذه المزية وهذا الحكم. والشاهد أن الجمع يقع على هاتين الصورتين. ومن عادة العلماء والأئمة الفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة أنهم يذكرون أحكام الجمع بين الصلاتين في حكم الصلاة في السفر، ويفردون لصلاة المسافر بابا يخصه، ولكن المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة وترجم بهذا الباب لأنه قصد ما يستثنى من الأصل في المواقيت، وكأن المصنف رحمه الله يميل إلى الجمع الحكمي، ولا يرى، وهو الذي يسميه العلماء بالجمع الصوري، وقد ورد في هذا الباب حديث مشكل، وهو حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير مرض ولا سفر، وفي رواية من غير مطر ولا سفر. فهذا الحديث حديث مشكل عند العلماء رحمهم الله، وفيه كلام مستفيض، وسنرجئ الحديث عنه إن شاء الله إلى ما بعد موسى إلى ما بعد الحج، وذلك لسعة كلام العلماء على هذا الحديث واختلافهم في بيان ما اشتمل عليه من الأحكام والمسائل المشهورة. ونترك المجال في هذا الدرس لأسئلة الحج والعمرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن كل صلاة أوقعت ركعة منها في آخر وقتها فإنها تعتبر قد أديت في وقتها، أثابكم الله؟ يقول السائل: هل يؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن كل صلاة أوقعت ركعة منها في آخر وقتها فإنها تعتبر قد أديت في وقتها، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نعم، ما ذكرته صحيح، حيث إن الحديث دل على أن من فعل الركعة كاملة على الصفة التي ذكرناها في أي صلاة من الصلوات قبل خروج وقتها أنه يعتبر مدركا لها، وأنه يحكم بكونه مؤديا لا قاضيا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط في حمل الطفل غير المميز في الطواف أن يكون حامله قد طاف عن نفسه أم لا يشترط، أثابكم الله؟ من طاف حاملا للطفل فإنه إن كان لا يخلو من حالتين: إما أن يكون غير محرم فحينئذ الطواف للصبي، وإما أن يكون محرما فلا بد وأن يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف بالصبي، وذلك لأن هذا الطواف لا يقع عن شخصين في آن واحد، لأن الأصل في الطواف الدوران بالبيت، فسواء دار الإنسان محمولا أو دار بنفسه فلا بد وأن يخص دورانه وطوافه بنيته، سواء كان ذلك في طواف الحج أو طواف العمرة. وعليه فإنه لا يصح أن يطوف عن نفسه وعن صبيه بنية واحدة، لأن هذا الطواف وهو فعل والدوران إنما يقع لأحد المكلفين، والمحل لا يقبل التشريك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من اعتمر عمرة متمتعا بها إلى الحج في هذا الشهر وطرأت عليه ظروف بعدها ولم يعد يقدر على الحج، فهل يلزمه التمتع، أثابكم الله؟ العمرة في أشهر الحج بعد دخول شهر شوال لا توجب على المسلم أن يحج من ذلك العام، وهذا ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر بعد انتهائه من غزوة الطائف عمرة الجعرانة، وكانت عمرة الجعرانة في أشهر الحج، ومع ذلك لم يحج عليه الصلاة والسلام من عامه، بل رجع إلى المدينة، ومن هنا نص جماهير العلماء على أنه لا يلزم بالحج من عامه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الحج النافلة يكمل ما نقص من حج الفريضة قياسا على النوافل من الصلوات، أثابكم الله؟ ظاهر الحديث في السنن يدل على أنه يكمل الفرض بالنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب العبد من عمله الصلاة،

تمحض فيها ميقاتها، ولا ندخل من كان في جهة الساحل على جهة المدينة إذا أحرم من دون ميقات المدينة، وكذلك من كان في اليتمة ومن كان في وادي الفرق ومن كان في الأبيار ومن كان في المسمى، كل هؤلاء يحرمون من منازلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فالمقصود أن أهل جدة، أن جدة لا تعتبر ميقات، وإنما يعتبر مكانا للإحرام لمن كان قد أنشأ العمرة بها أو أنشأ الحج بها، سواء كان من أهلها أو كان من غير أهلها. والنصوص في هذا واضحة، خاصة الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه نص صريح على أن من كان دون الميقات فإنه إحرامه من حيث أنشأ. فإن أحرم من كان في جدة ولبى بالعمرة بعد دخول أشهر الحج ثم رجع إلى جدة مرة ثانية بعد عمرته، فإنه إن حج من عامه يكون مفردا لا متمتعا. والسبب في هذا أن الله عز وجل اشترط التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فبين أنه لا يكون متمتعا إلا إذا كانت عمرته سفر عمرته سفرا واحدا، أي تمتع بسفر العمرة وأحرم بالحج من مكة. أما لو رجع إلى جدة أو رجع إلى بلده الذي هو فيه وأحرم بالحج منه فبإجماع العلماء على أنه مفرد. قال ابن رشد في بداية المجتهد وشذ طاووس فقال هو متمتع وإن رجع إلى أهله، فهذا قول شاذ. ولما قال شذ، عادة العلماء إذا قالوا قول شاذ لا يقصدون تحقير الإمام أو العالم، لأنهم يعبرونها بها في الصحابة والأئمة، إنما مرادهم بقولهم شذ أي لا يعمل بهذا القول ولا يفتى به، وإنما يحكى هكذا للعلم به. أما من حيث العمل فإنه يعمل بما عليه جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وعلى هذا فمن رجع إلى بلده أو رجع إلى مسافة القصر سقط عنه دم التمتع، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا لم يتمتع بسفر عمرته إلى الحج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان على الإنسان دم لتجاوزه الميقات فلم يستطع الصوم لفقره، هل يصوم 10 أيام؟ وإن كان كذلك فمتى يشرع في الصيام؟ أثابكم الله. وما يصوم للفقر، وإذا كان عجز عن الدم للفقر، ما أدري هو إذا كان يقول عجز عن الدم لفقره، ما يقال عجز عن الصيام لفقره، لأن الفقر ما يمنع من الصيام. لكن الذي يظهر، عيد السؤال، عيده مرة ثانية. إذا كان على الإنسان دم لتجاوزه الميقات فلم يستطع لفقره، هل يصوم 10 أيام؟ نعم، لفقره، لكن قلت لم يستطع أن يصوم لفقره. على العموم هذا الدم يسميه العلماء بدم الجبران، ودم الجبران دم متعلق بالواجبات انتزعه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال بعض العلماء إن هذا الدم منتزع من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنهما الثابت أصله في الصحيحين، أنه لما آذته هوام رأسه ونقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهه، فقال يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى. ففي بعض الروايات قال له أتجد شاة؟ قال لا. فنزلت آية الفدية. قالوا في الرواية كما أشار الحافظ بن حجر وغيره في الرواية التي فيها تجد شاة أخذ منها بعض العلماء أصلا على أن الواجبات والتداركات إنما تكون بالدم، ثم نسخ ذلك في الفدية فبقي ما عداها على الأصل. وبهذا القول وهو دم الجبران يقول جماهير السلف والخلف، أفتى به الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأفتى به كذلك عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما في مسائل التدارك، ومضى على ذلك قول الأئمة، وأفتى به الأئمة الأربعة رحمهم الله، ومضى على ذلك العمل عند أهل العلم أنهم يفتون بهذا الدم الذي يسمى بدم الجبران، وانتزعوه من آية التمتع. ووجه ذلك أنه كان يجب على من جاء بالعمرة في أشهر الحج أن يرجع إلى الميقات ويحرم بالحج، ولكنه لما أحرم بالحج من مكة ترك ما وجب عليه من الإحرام بالميقات فجبر بالدم. ومن هنا ويدل على هذا أن أهل مكة إن أحرموا بالعمرة والحج من مكة أنه لا دم عليهم، لأنهم أحرموا بالحج والعمرة من ميقاتهم، وبناء على ذلك هذا الدم يسمى دم الجبران، لأنه يجبر به ما فات من الواجب. قال بعض العلماء: لا أشك في شرعية هذا الدم، لأن الله أوجب الدم على من كان به أذى في رأسه، فقال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك هو الذبيحة. فإن كان هذا وهو معذور فمن باب أولى غير المعذور، إذ لا يعرف في الشرع أن نقول لمن ترك الواجب وتساهل فيه حتى تركه مع القدرة عليه نقول لا شيء عليك إلا الاستغفار، مع أن الذي به أذى من رأسه وهو معذور يجب عليه إما أن يريق دما أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين على ظاهر حديث كعب بن عجرة. فاتفقت دلالة الأثر والنظر على صحة هذا النوع من الدماء وثبوته. وإذا ثبت أن هذا الدم معتبر فالسؤال: من عجز عنه لفقره هل يسقط عنه أو يمكن أن ينتقل إلى البدل؟ قال بعض العلماء: ينتقل إلى البدل، لأنه آخذ حكم أصله وهو دم التمتع. قالوا: فيصوم 10 أيام، وذلك قياسا على دم التمتع. وهذه الفتوى التي أفتى بها طائفة من العلماء واختار جمع من الأئمة كالإمام ابن قدامة رحمه الله ونحوه لها أصل. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى بالناس يوم النحر، صبيحة يوم النحر، جاءه هبار بن الأسود فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت أظن أن الحج اليوم، يعني كنت أظن أن عرف اليوم ففاتني الحج، فماذا ترى؟ قال له: ابق كما أنت، ثم اذهب إلى البيت فطف به وسعى، ثم تحلل، فإذا كان من عاد عام قابل فأتي بحجة واهدي، وإلا فصم 10 أيام. فأمره بالهدي، فإذا لم يجد صام 10 أيام، فانتزع ذلك من الدم الواجب في آية التمتع. وهذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد عمل به جماهير أهل العلم في مسألة الفوات، وهي فوات الحج، أنه إن فاته وتعذر عليه لزمه الصيام على هذا الوجه. فقالوا: يصوم 10 أيام، وبناء على ذلك فإن كان عاجزا عنه لفقره فالأفضل والأكمل أن يصوم هذه 10، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل للمكي أن يقدم سعي الحج بطواف نفل إذا أفرد بالحج؟ أثابكم الله. لا بأس أن يطوف ثم يسعى عن حجه، سواء كان مكيا أو غير مكي، أن طاف قبل وقوفه بعرفة، وكان طوافه إذا كان مكيا يكون طواف نافلة، لأن المكي لا طواف للقدوم عليه، فحينئذ يطوف طواف نافلة ثم يسعى بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا بعد طواف، ومن هنا يسعى بعد الطواف فيطوف نافلة ثم يسعى بعد ذلك عن حجه ويجزيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يلزم من شرع في طواف التطوع أن يتمه كما هو الحال في الحج والعمرة، أم يجوز أن يقطعه دون إتمامه؟ أثابكم الله. هذه المسألة تعرف بمسألة الشروع في النوافل، فمذهب طائفة من العلماء أن النوافل إذا شرعت فيها وجب عليك إتمامها ولا يجوز لك قطعها بدون عذر، وأجمع العلماء على استثناء الحج والعمرة. فالحج والعمرة بالإجماع لو دخلت في حج نافلة أو عمرة نافلة بالإجماع يجب عليك الإتمام. فلو أن رجلا أحرم بالعمرة في رمضان متنفلا ثم جاء ووجد الزحام فقال لا أريدها، ففسخ عمرته ثم رجع، فهو محرم بالعمرة إلى الأبد، ويلزم ما يلزم المحرم بالعمرة. وهكذا لو أتى بالحج وهو متنفل ثم قال لا أريد أن أتمه، فإنه يلزم بإتمامه وهو في ذمته إلى الأبد. أما بالنسبة لغير الحج والعمرة ففيه وجهان مشهوران عند العلماء. من أهل العلم من يقول: النافلة إذا دخلت فيها لا يجوز قطعها، فلو كبرت للنافلة الراتبة الظهر أو نحوها، النافلة المطلقة أو النافلة المقيدة، يجب عليك أن تتمها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا قول عند المالكية والحنفية رحمه الله. وقال بعض العلماء: النافلة لا يجب إتمامها، فالمتطوع أمير نفسه. احتج الأولون بالآية التي ذكرناها واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أجاز لمن صام صيام النفل أن يفطر فيه. قالوا فهذا يدل على أن النافلة لا يجب إتمامها. وهذا المذهب الثاني من القوة بمكان، أنه لا يجب إتمام النوافل، وبناء على ذلك لو بدأت بالطواف ثم طرأ لك حاجة أو طرأ لك أمر وقطعت الطواف فلا بأس. أما إذا لم يكن عندك عذر ولم تكن عندك حاجة فإنه أمر أقل درجاته الكراهة، يعني يقال بكراهية ذلك، وهو الأمر المتردد بين الحظر والإباحة، فلا يليق بالمسلم وقد أكرمه الله عز وجل خاصة بالطواف بالبيت. قد تمر عليك ساعة، كان يعني قد تمر عليك ساعة تكون ثانية اثنين يطوفان بالبيت، قد تمر عليك ساعة ما يوجد إلا القليل. وكان بعض العلماء رحمه الله يقول انتظرت ما لا يقل عن 20 سنة أن أجد البيت فارغا أطوف حوله فلم أستطع، ما استطاع، كان من علماء الحرم، فقال انتظرت 20 سنة، مع أن في القديم كان السفر إلى مكة قليل وصعب. ومن غريب ما ذكروا أنه ابتدأ أحدهم الطواف، التمس فراغ الطواف في شدة الهاجرة في الصيف، فلما ابتدأ طوافه منفردا إذا به بصبي يطوف معه، يعني ما يمكن، يقول قل أن يخلو هذا البيت من طائف. فهذه لا شك هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ويحتقر الإنسان نفسه، فإنه مهما نظر إلى ما يكون منه من الطاعة والخير فإنه يرى غيره أكثر طاعة وخيرا وبرا. فإذا وفقك الله واختارك للطواف ببيته وأنت تحس أن هذا البيت هو الوحيد على وجه الأرض الذي يطاف به، وأن الله اختارك في هذه الساعة لتطوف ببيته وتتشرف بهذه الطاعة التي قال بعض العلماء أفضل ما يكون للمعتكف أن يطوف بالبيت، قالوا لأن الله قدمها وطهر بيتي للطائفين، قالوا فابتدأ بالطواف فهو أفضل من الصلاة بالبيت، قالوا ولأن الطواف لا يشاركه في غيره، ولأن الطواف يجمع بين الطواف بالبيت وأيضا فعل الصلاة، ولأن الطواف أيضا سمي صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. فلا يليق بالمسلم إذا أكرمه الله عز وجل ومن عليه أن يقطع طوافه، بل لا يليق به أن يقطع النوافل، لأن التوفيق للنافلة خير. وكان بعض العلماء يرى أن يحس أن يقول إن التوفيق للطاعة من أعظم دلائل حب الله عز وجل للعبد، وأنه يحال بين العبد وبين فعل الطاعة، ويحال بين العبد وبين إتمام الطاعة بسبب الذنوب والمعاصي. فإذا أراد الله عز وجل أن يتمم على العبد نعمته سهل له الطاعة ويسرها، وأما إذا أراد به غير ذلك فنسأل الله السلامة والعافية يحال بينه وبين الطاعة بسبب الذنوب. نسأل الله العظيم أن يرحمنا برحمته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فشرور النفس تعود بالشر على الإنسان، حتى إنه ربما أصاب الذنب فأراد أن يقرأ كتاب الله فنزع الله الخشوع من قلبه، ولربما أراد أن يبكي في صلاته فيبذل ما يستطيع فلا تذرف عينه دمعة، ولربما أراد أن يزور يصل رحمه فيخرج من بيته وهو يريد صلة الرحم فإذا به تأتيه مشاغل الدنيا عن يمينه ويساره، وهذا أكثر ما يكون بسبب الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في الرمي، وهل تصح وكالة المرأة فيه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في الحقيقة قبل هذا السؤال هناك أمر أحب أن ننبه عليه، وهو لا يختص بهذا المسجد وإنما هو أمر عام. يشتكي بعض الإخوة من قضية حجز الأماكن وإتيان بعض المتأخرين وإيذاءهم لمن تقدم عليهم وسبقهم إلى الأماكن. فأولا مسألة حجز المكان، لا يحل لمسلم في بيت من بيوت الله عز وجل أن يحجز مكانا له إلا في حالة واحدة، وهي أن يقوم لقضاء حاجته في دورة المياه، وهي الحاجة التي لا بد منها. أما لو انتقل إلى حلقة علم أو أراد أن يسلم على شخص أو يذهب إلى ركن المسجد أو يستند إلى سارية فليس من حقه أن يحجز مكانين في المسجد، وهذا أمر ينبغي التناصح فيه وتواصي بعضنا ببعض، يوصي بعضنا بعضا بالحق. لا يجوز حجز الأماكن، هذه بيوت لله عز وجل والسابق أحق، ولا يجوز لمسلم أن يؤذي إخوانه خاصة من طلبة العلم ومن السابقين الذين يأتون مبكرين إلى المسجد. ولو فتح هذا المجال كان كل شخص يضع سجادة ويذهب إلى بيته ثم يأتي وقت الدرس ويزاحم غيره، هذا لا يجوز وهذا منكر. لا يجوز حجز المكان إلا إذا خرج لقضاء حاجته. الأمر الثاني، دخول بعض الإخوان المتأخرين ولو كانوا معي، يعني أنا لا أرى لشخص أن يأتي إلا إذا كان دعي وطلب منه ذلك لأمر محتاج أو وجود ضرورة، هذا أمر آخر. أما بالنسبة لشخص يأتي متأخر أو يأتي يدخل معي أو يدخل مع غيري لأجل يتخطى رقاب الناس أو يزاحم من هو أسبق منه، فهذا والله أبرأ إليه، هذا الفعل لا آذن به ولا أرضاه، أن الأمر عظيم جدا، هذه بيوت الله عز وجل، وإذا لم يتساوى الناس في بيوت الله عز وجل فإن يتساوون. ثم هناك إخوان يحضرون من قبل صلاة العصر وهم عاكفون في الصفوف الأول، ويأتي من يزاحمهم ويدخل معهم، وقد سبق وأن نبهت غير مرة، فالرجاء ثم الرجاء. وهي وصية عامة أن الشخص لا يؤذي إخوانه المسلمين في بيت الله عز وجل، يأتي ويجلس حيث انتهى به المجلس، وإذا كان له حاجة أو وجدت ضرورة لخروجه من المسجد لقضاء حاجة أو نحوها فإنه حينئذ يرخص له. أما مع ذلك فإنه لا شك أن فيه منكر، فيه منكرا وأذية للمسلمين. ولا شك أن الأذية في بيوت الله أعظم، وحرمة بيوت الله عظيمة، حتى كان الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن حجز الأماكن، إن من حجز مكانا يعني وضع سجادته ثم ذهب إلى بيته، يعني حجز بدون حاجة وذهب إلى بيته وجاء أن صلاته غير صحيحة، لأن هذا المكان مغصوب وانتزع هذا المكان من غيره ممن هو أحق منه، فكيف إذا جاء وشوش على طلاب العلم وأقامهم وجلس أماكنهم؟ فالبعض قد يفعل ذلك، والحرص على طلب العلم لا يكون بطريق يغضب الله عز وجل، فقد يمحق الله البركة من طالب العلم إذا آذى إخوانه المسلمين. فالرجاء ثم الرجاء أن يحرص على حفظ حرمات هذه البيوت سواء في هذا المسجد أو غيره. المسلم إذا جاء إلى بيت الله يرجو رحمة الله عز وجل ويرجو عفوه ومغفرته، وأخوف ما يخاف على الإنسان بعد الشرك بالله أذيته لإخوانه، فإن الذنب الذي بين العبد وبين الله لو استغفره لغفره، ولو استرحمه سبحانه لرحمه، ولكن إذا كان مظلمة لا يمكن أبدا أن يغفرها الله حتى يتحلل منها صاحبها، أو يأتي يوم القيامة فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجاء من الإخوان جميعا أن لا يحصل شيء من الأذية والإضرار، وكذلك أيضا رجاء أن يحصل التناصح والتواصي بالحق. أما الأمر الأخير الذي أحب أن ننبه عليه فهو مسألة الازدحام. إذا كان الشخص يعني أحس أن وجوده في مكان يزحم غيره بحيث لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، فعليه أن يترفق بإخوانه المسلمين وأن لا يحرجهم، وأرجو أن يحصل التجاوب في هذين الأمرين، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا ويتجاوز عنا. يقول السائل: هل يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في الرمي؟ وهل يجوز للرجل أن يتوكل عن المرأة في الرمي، ويجوز للمرأة أن تتوكل عن الرجل في الرمي، ولكن بشرط أن يكون الذي لا يستطيع الرمي عنده العذر الشرعي الذي يمنعه من الرمي، وذلك بسبب كبر السن وغلبة الظن أنه لو دخل في الزحام يهلك، أو يكون به مرض أو به ضرر في بدنه كمريض القلب الذي لا يقوى على الزحام، أو به عملية جراحية يغلب على الظن أنه إذا زاحم أو زوحم أن هذا يؤدي إلى ضرر منه أو تلف عضو من أعضائه ونحو ذلك، فهذا يجوز له أن يوكل. ويشترط في الوكيل الذي يوكل في الرمي أن يكون حاجا، فلا يجوز أن يوكل أي أحد، وذلك لأن الرمي عبادة لا تصح إلا من الحاج، فينبغي أن يكون الوكيل حاجا. والشرط الثاني أن يبدأ الوكيل بنفسه فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، فقوله عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال العلماء: والفرع تابع للأصل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن نفسه في الكل، فكذلك بالنسبة للأبعاض والواجبات التي هي في العبادة، فلا يؤدي واجبا عن مكلف إلا إذا أبرأ ذمته من ذلك الواجب. فيبدأ أولا بالرمي عن نفسه ثلاث جمرات الأول، يرميها كلها ثلاث جمرات أولا عن نفسه، وبعد أن ينتهي منها كاملة يرجع ويرمي عن غيره، فيبرئ ذمته أولا ثم يبرئ ذمة من وكله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.